بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ذكر الله في هذه السورة الكريمة المكية ثلاث وقائع لرسل مضوا، فأخبرنا سبحانه عن قوم نوح حين أرسل إليهم نوحا عليه السلام فجادلهم وبين لهم ومحض لهم النصح فخالفوه، فكان عاقبة الأمر أن الله أغرقهم جميعا. ثم جاء ذكر عاد وقومه، فأرسل الله عليهم هود، فأرسل الله إليهم هودا فبلغ رسالة ربه ونصح لهم، ولكن عتوا وتجبروا، فأرسل الله عليهم ريحا عاتية. ثم ذكر قصة صالح نبي الله عليه صلوات الله وسلامه، وسنتكلم عنها فيما يأتي إن شاء الله سبحانه. ذكر الرسل ليثبت الله به فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات العظام وما حصل للرسل من تكذيب قومهم له إنما هذه القصص يواسي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليقال له: ما حصل لك من قومك فقد حصل للرسل ما من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فكأن الله عز وجل يقول: تتأسى وتصبر. ثم بيان لسائر الناس ممن يأتي بعد نزول هذا الوحي أن عاقبة من كذب بالرسل أفرادا أو جماعات ذاك مصيرهم، فلا بد من طاعة الرسول لأنها طاعة لله عز وجل. يقول الله في قصة صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا. أخاهم منصوب، وصالح عطف بيان أو بدل من أخاهم، والناصب لهذا الاسم فعل يقدر، صالح مرسول، والمرسل إليهم ثمود، فدل على أنه على أن الفعل أرسل أو بعث. فإذا قال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وإلى ثمود أرسلنا أخاهم صالحا، فأخاهم مفعول لفعل محذوف دل عليه سياق الكلام. والله سبحانه إذا قال أرسل دل على أن أرسل رسولا من البشر، دل على أنه يحمل رسالة، ورسالات الله التي حملها البشر هم أنبياء اصطفاهم الله من سائر الخلق. وهم من لا يبعث الله أحدا إلا بلسان قومه، ولا يبعث أحدا إلا من أنفس تلك القبيلة أو تلك الأمة، ولا يكون إلا من أشرفهم نسبا وأزكاهم مقاما وخلقا، لا يكون فيه عيب ولا نقص. ولذا ما بعث الله رسولا أصم، هذا لا يوجد، ولم يبعث الله عز وجل رسولا مغموطا في خلقه. أما أنه كان كافر قبل دين قومه فظاهر القرآن يدل على ذلك، لأن هذا ليس بعيب عند الأقوام. ويقول سبحانه عن ثمود: ولقد أرسلنا إلى ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا. أخاهم لأنه من نفس القبيلة. ولذا لما سئل ابن أبي ليلى قال: هل يقول ما قولك في رجل يقول للكافر يا أخي؟ قال: ولم تسمع ما يقوله الله وإلى ثمود أخاهم صالحا. هم ليس أخاهم في النسب، وليس أخاهم في الدين، ولا أخاهم في الصحبة، إنما هي أخوة قبيلة ونسب. ويقول سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم. يا قوم فيه استعطاف، والنداء في الأصل إنما هو تنبيه للبعيد، مدعاة للبعيد. فإذا ناديت القريب إنما بمعناه اصغي إلي واستمع وانتبه. ويا قوم فيه لطف، أي أنتم جماعتي وأنا أنتسب إليكم وأنا منكم، فما تسمعون مني إنما هو محض نصح لكم، لا أريد كيدا ولا غشا ولا خداعا. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. توجهوا بالعبادة له وحده. وصالح عليه السلام لما بدأ قومه بذكر العبادة وأمرهم بالعبادة دل على أنهم يعبدون غير الله أو يعبدون مع الله آخرين، فقال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الآلهة التي هي معكم والتي أنتم تتوجهون إليها ليست بآلهة، إنما هي أسماء اخترعها أنتم أو آباؤكم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اسمعوا هذه رسالة الأنبياء كلهم إلى أقوامهم، ليس من نبي إلا وأنذر قومه وحذرهم وأمرهم بعبادة الله وحده. والله عز وجل لما يقص ذلك ليس مجرد قصص لما حدث من أقوام سبقوا، إنما المراد: أيها الناس، إن الله عز وجل بعث رسله ليقولوا لهم أن العبادة لا تليق ولا تجوز إلا لله وحده. والعبادة حب مع تعظيم، ولا يكون تعظيم إلا بطاعة. فإذا كان حبا دون تعظيم ولا هيبة ولا إجلال، فالإنسان يحب الزوجة ويحب فلان الرئيس ويحب فلان المطاع، ولا تعظيم ولا هيبة، لأنه لو خلا بنفسه لم يكن ذاك الحب. وفي الغالب أن حب هؤلاء لقصد من المقاصد. ولذا إذا قيل لك أن الحب لله وحده لا يجوز أن يحب مع الله أحد لأنه شرك، هذا صحيح. فإذا قيل فلان يحب الدرهم والدينار، وفلان يحب منزله، وفلان يحب فرسه وحصانه وكلبه، ويقال تلك المحبة إنما هي محبة عطف مؤقتة، لا فإن كانت خالية عن محبة يقصدها الله ويحبها فهذا قليل من شرك. كيف يكون ذلك؟ الأصل في الإنسان أنه لا يتصرف بقلبه إلا فيما يحبه الله ويرضاه. فإذا أحببت الدرهم والدينار إنما تحبهما لأنهما معونا على طاعة الله عز وجل. فإن جعلت الدرهم والدينار هو الأول والآخر وهو المقصود والأساس، فإذا لوح لك من بعيد أن في ذاك المكان تخفيضات بعد 3 أيام، وهذه التخفيضات لمتاع من الدنيا هائل في أعين بعض الناس، فيزدحم الناس على الأبواب وتمضي الأيام 3 ولا يصلون جماعة، فهؤلاء أحبوا مع الله غيره، والحب لا تكون إلا لله وحده. فإن أحببت شيئا فلأن الله عز وجل طلب منك أن تستعين به على طاعته، فأنت تحبه لأجل الله، فإذا لم يكن كذلك فهذا فيه سمات من كفر، من شرك بالله عز وجل. فإذا قيل لك المحبة تكون خالصا لله، ومن الناس من يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والمحبة لا تكون إلا لله خالصة، فإن أحببت شيئا إنما تحبه لأن مراد الله فيه، فصالح جئنا بهذه استطرادا لأنها ليست في الأصل من مقاصد هذه الآية، لكن نبين أن الله عز وجل لما بين على ألسنة الرسل أنه لا ينبغي لأحد إلا أن يعبد الله وحده، نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، والحمد لله كذلك الحمد، يعني نشكره ونعترف بنعمه العظيمة أنها منها وحده، أن جعلنا من أتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا من هذه الأمة التي هي خير الأمم، وأنه اختار لنا أفضل كتاب وأعظم رسالة، فلا ينبغي لمن أراد شكر نعمة الله العظيمة عليه ألا يتوجه بمحبة ولا عبادة إلا له سبحانه وتعالى، كما أخبر الله سبحانه على أرسلة رسله ما لكم من إله غيره. فمن أحب غير الله فقد اتخذه إلها، وإلا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم؟ ما قال تعس من يقتني دينارا، قال عبد. لما سماه عبد؟ لأن جعل هذا الدينار والدرهم سيدا له، والعبد لا بد أن يطيع سيده لا يخالفه، فجعل طاعته لهذا المال أكثر من طاعة الله له، إن لم تساويه فهي أكثر من ذلك، فجعله الله عبدا لهذه الدنيا. فالتعبيد يبتلى به كثير من الناس، منهم من يحب الشرف والسمعة وأن يتسلط وأن يكون عظيما يشار إليه، ومنهم من يحب الرئاسة في كذا، ومنهم من يحب أن يكون القول له، ومنهم من يحب أن يكون الزعامة وهكذا. فمحبة الشرف ومحبة العظمة والمال والجاه، فهذه إذا بلغت للإنسان أنها تزاحمه في حق الله عز وجل فقد اتخذ مع الله ندا. ترى الأمر عظيم، لا تظن أن الإخلاص لله وحده وتجريد العبادة له هي باللسان فقط، فإن الشرك أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء. تعرفون النملة، تعرفون أدقها لأنها تختلف أحجامها، فإذا مشت على حجر أملس لا غبار عليه في ظلمة الليل هل تبقي من أثر؟ ما لا من أثر. انظروا، قطعت هذه المسافة دون أن تبقي أثرا، فلو لمحت أنت لم تجد لذلك أثر. فكذا الشرك مسلكه في القلوب يدخل دخلا دقيقا لا يتفطن له المرء، وأقل ما ذلك وأقل ذلك ما يبتلى به المرء من سمعة ورياء. الرياء أن يرائي به، والمراءة هذه أمرها عجيب، إن لم يتفطن لها الإنسان فإنه يبتلى بذلك في كثير من أموره. ألا ترى أنك لو عملت عملا فجاء اثنان وثلاثة ورابع وخامس أحسنت أنت فعلت كذا وأنت كذا، كم تدخلك من نشوة؟ فيأتي الشيطان فيدفعك يقول اعمل مثله، وإذا القصد لغير الله عز وجل، أو أن القصد لله مع فلان. ومسالك الرياء ومسالك الشرك ومسالك السمعة ومسالك الشهوات الخفية الله عليم بها. فالإنسان دائما يحاول أن يخلص العمل لله وحده وأن يجرد العمل لله وحده. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال صالح عليه السلام هذه، وقد سبقه نوح وعاد فقالوا لقومهم بمثل هذه المقالة، وقالتها الأنبياء عليهم السلام من بعدهم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. قد للتحقيق، والأصل فيه أنه تحقق البين، البين الأمر الذي يستبين منه فيه الشيء ويتضح، والشيء قد يكون فيه إشكال وقد يكون فيه لبس وقد يكون فيه غموض وقد لا يكون فيه، فتأتي البينة فتوضح هذه غاية الإيضاح فترفع الإشكال عنها عن ذاك الشيء، وهذا الشيء إما معنوي أو حسي. المعنوي كالدين الذي بعث الله به أنبياءه، فجاءهم قال أنا رسول من ربكم، هذه الرسالة التي جاءت، هذه الرسالة التي حملها هذا النبي إلى قومه، يختلف أنظار الناس فيه، فمنهم من يصدقه لأول وهلة ما يحتاج إلى بينة، لأن عنده من الذكاء والفطنة وما رأى من ذاك الذي ادعى الرسالة من علامات تدل على صدقه، وصل به اليقين أنه لا يشك، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يعني واجهه بالدعوة إلا ووجد فيه تلكه إلا أبو بكر رضي الله عنه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أراد تزكيته، وأنه واساه بماله، وأنه لم تكن عنده كبوة في أول دعوة، قال اتركوا لي صاحبي لا تؤذوهم. فالناس يختلفون في المرسل إليهم، وبعض الناس إما لذكاء أو غفلة وجهل، إما لغفلة وجهل أو قلة نظر، الغفلة والجهل قد ينظر فلا يستطيع أن يميز، وقد يكون عن عناد يعرف أن هذا حق فيعاند، فتأتي هذه البينة، لأنه ما من رسول إلا وبعث الله معه آية، لا يخلو من رسول إلا ومعه آية، لتدل على أن هذا الذي قال أنا جئتكم من عند الله الذي خلقكم ويميتكم ويحييكم ويرزقكم ويفنيكم هو فلان، فهذا لابد من آية تبين صدقه. الآية هي الدلائل والبراهين، وهنا سماها الله بينة وسماها آية. ثم الناس من كتب في السيرة ومن كتب في هذه الآيات قد يسموها معجزة وقد يسموها، إنما سماها الله آيات. فهذه البينة التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في غاية الوضوح والإشكال، من رآها عرف أنه لا يفعلها إلا قادر وحده، لا يملك أحد تلك القدرة إلا هو، فإذا جاء هذا البشر أتى بآية تعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله. ولذا لا ينبغي أن تقرأ كتب بعض من يكتب في المعجزات فيجعل ما يفعله الساحر والكاهن والجن هي قريبة أو مثل الآيات، فإنما يؤيد الله البار ولا يؤيد الفاجر. لا، ما يفعله الجن من ينقله من مكان إلى مكان، أو يأتي بفاكهة الصيف في الشتاء، أو يفرق بين اثنين ويجمع بين، هذا يفعلها بعض البشر، لكن ما يأتي به النبي لا يمكن كل أحد أن يفعله إلا الله سبحانه وتعالى. هذا جاءهم ببينة، قد جاءتكم بينة دل على أن هذه البينة التي أتى بها صالح إنما كانت بعد سنين طويلة من محاورته لهم ودعوتهم إلى الله سبحانه، فطلبوا منه بينة. إن كنت من المرسلين، كنت صادق أئتي ببينة. فسألهم، هل يسموه سؤال اقتراحي؟ سؤال اقتراح أن يأتي تأتي الأمة أو جماعة من هذه الأمة إلى نبي فنقول نطلب آية. ولذا لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الصفا ذهبا أو يجعل مكة ذات بروج وأنهار، لم يجبهم إلى دعوته، لأن من سأل سؤال اقتراح فكفر بها فإن الله لا يبقيه، لا بد من عذاب يستأصله. اقترحوا آية، فجاءت الآية، قالوا اخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء جوفاء ذات وبر. عشراء يعني لها 10 أشهر، جوفاء أي عظيمة البطن، ذات وبر أي وبرها كثيف. فانشقت الصخرة فخرجت لهم تلك الناقة العظيمة، ناقة أنشئت من جماد ليس بحي، تملك القدرة على الرغاء وعلى المسير، ما يفعلها بشر هذه. كل من رآها لا بد أن يذعن أن هذا الذي جاء بهذا الكلام بهذه الرسالة حق من عند الله. قال قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. هذه ناقة الله هي بيان لهذه البينة. ولذا هذه الجملة قد تعرب بدل أو عطف بيان من بينة، قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. آية منصوبة على أنها حال، ولكم خبر الإشارة، هذه آية لكم. والأصل لما كان لكم خبر دل على أن الكلام لا يتم معناه إلا بإتيان الخبر، وآية نصبت على أنها حال، على أنها علامة، أي في حال كونها علامة لكم لتدل على أن هذا النبي المرسل صادق جاء من قبل الله عز وجل. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هذه ناقة الله لكم آية فذروها اتركوها تأكل في أرض الله، دعوها. الله عز وجل نسب الآية الناقة إليه ونسب الأرض إليه من باب التعظيم، لأن هذه الآية لأن هذه الناقة جاءت على خلاف النوق، تلك تحملها أمها وتلدها فتربى حتى تنشأ، هذه أنشئت هكذا من صخرة، فنسبها الله نسبة تشريف كما تقول بيت الله وكعبة الله. كلمة الله، فهذه إضافة تشريف. ولما قال سبحانه هذه على لسان صالح هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فإن الأرض ليست أرضا لكم إنما هي لله فدعوها تسوء وترعى. إنما بين الله عز وجل لعلمه أنهم يتضايقون من مرعاها وقد يؤذونها، فقال هذه لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ما قال لا تضربوها ولا تقطعوا جزءا منها، قال لا تمسوها بسوء. السوء أقل، المس لم يأتي مطلقا هنا، جاء مقرونا بالسوء. لو قال لا تمسوها كيف يحلبونها مع أنها آية، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. أخبر الله أنها تأتي إلى واديهم فتشرب آبارهم كلها في يوم واحد، فلا يبقى لهم شيء، لا يبقى لهم ماء. فلذا شرب يوم الناقة كانوا يستقون من اليوم الذي قبله فيأخذون مياههم ما أرادوا، وفي اليوم الذي يشربون منه الماء تأتي الناقة فتقف فيحلبونها فتشرب القبيلة كلهم منها. قالوا اتركوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. المس بالسوء يعني لا يلحقها أذى منكم ولو كان قليلا، كما قال سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني قربانه التقرب إلى هذا المال إن لم يكن فيه الحسنى فلا ينبغي. فلو جاء قال أنا أجعل مال اليتيم منظم ولم يكن في التنظيم فائدة فلا يجوز أن يمس مال اليتيم، لكن إن كان فيه مصلحة فليفعل ذلك. وقال هنا لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، وصف الله عز وجل هذا العذاب بأنه أليم. وصف الله عز وجل هذا العذاب في سورة هود بأنه قريب، ويأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال في سورة الشعراء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. لا تظنوا أن هذه مختلفات وأن وصف العذاب بأحد هذه الأوصاف يناقض الأخرى، ليس كذلك. هنا قال عذاب أليم أي مؤلم، والقادر الكبير المتعال إذا قال مؤلم غير قول البشر حين يهدد عدوا له سأمسك بعذاب أليم، لأن أقصاه الموت. لو أراد أن يعذبهم ما وراء الموت غير ذلك، غير ذاك العذاب. لكن الله عز وجل يعذب عذابا يبلغ به الموت ولا يموت، يأتيه الموت من كل مكان وما يموت، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فإذا قال الله أعذبه عذاب أليم فهذا تهديد من جبار يفعل ما يريد لا يمنعه أحد. ولما يقول القادر أفعل كذا بشكل كذا دل على أن شكل ما يفعله غير ذاك الضعيف لما يقول أفعل كذا. وقال سبحانه هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وفي سورة هود قال عن صالح فيأخذكم عذاب قريب أي قريب موعده، لأن بعد عقرهم للناقة قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، فكان العذاب قريب لوقوعهم. أول يوم صفرت وجوههم وثاني يوم حمرت وجوههم وثالث يوم سودت وجوههم فأيقنوا أن العذاب آت، وحنطوا أنفسهم بحنوط ووضعوا الصبر عليه. الصبر مادة في غاية المرارة، وجعلوها حنوطا على أجسادهم وأكفانهم حتى لا يأكلها الدود والهوام. وأما في سورة الشعراء فلما وصف العذاب قال عذاب يوم عظيم، العظم لا للعذاب، العظم لليوم، عذاب يوم عظيم بالرفع صفة لليوم، لما كانت صفة اليوم وصف اليوم بالعظمة لأنه يوم جرت فيه أهوال منها الصيحة والرجفة، فمن قرأها عرف أن الله عز وجل إذا وصف العذاب بهذه الأوصاف ألا تناقض في ذلك. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم. أخذه أصله التناول، لكن تأتي بمعنى الاستئصال وبمعنى الهلاك وبمعنى العذاب وبمعنى الإحاطة، يعرف ومعناه حسب